الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نتابع قراءتنا لتفسير تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي عليه رحمة الله، وكنا قد وصلنا عند الآية رقم 58، وفيها يقول سبحانه وتعالى، طبعا هذا من سورة النساء، الآية رقم 58 من سورة النساء، إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الشيخ عليه رحمة الله، الأمانات كل ما أؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو تنبيه أو مفهوم أو عموم أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليهما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. فلهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها، ذلك أي الرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. الآية 60 إلى 63، يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال الشيخ رحمه الله: يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. والحال أنهم وقد أمروا أن يكفروا به، فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم. ولهذا قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني عن الحق. فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت، ثم جاءوك معتذرين لما صدر منهم ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء، فأعرض عنهم أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. وعظهم أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. الآيتان 64 و65 يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع. وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. وقوله بإذن الله أي الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره، ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول. ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، أي معترفين بذنوبهم بافعين بها، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان، فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. الآيات من 66 إلى 68 يقول سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يعظون به أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده، وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب لهم على فعل ما يعظون به وهو ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يعظون به وهو أربعة أمور: أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى الصراط المستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. الآيتان 69 إلى 70 يقول سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يقول الشيخ أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر أو أنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم. فكل من أطاع الله تعالى كان من هؤلاء وفي صحبتهم، وحسن أولئك رفيقا للاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. ذلك الفضل الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. وكفى بالله عليما، يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. الآيات من 71 إلى 74 يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله. ولهذا قال فانفروا ثبات، أي متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش ويقيم غيرهم أو انفروا جميعا، وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال وإن منكم أي أيها المؤمنون لمن ليبطئن، أن يتثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا. هذا الصحيح. وقيل معناه ليبطئن غيره أي يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون. ولكن الأول أولى لوجهين، أحدهما قوله منكم والخطاب للمؤمنين، والثاني قوله في آخر الآية كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين، صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد، وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المتفاقرين ونهاية مقاصدهم وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها، فقال فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم، قال ذلك المتخلف قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة ويفوته ما يحصل للمجاهدين. ثم قال ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم، ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين، ويألمون بفقدها ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. ومن لطف الله بعباده أنه لا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابها، بل من حصل منه غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله، فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها. وقيل إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكامل الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها، فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما أولئك المتساقلون فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إلى آخر الآيات، وقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل إن معنى الآية فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية. ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة وثناء حسنا وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآية 75 يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال الشيخ رحمه الله: هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، وهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم لوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجر وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. الآية 76 يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلوا في سبيل الله والذين كفروا يقاتلوا في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الشيخ رحمه الله: هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. الآيات 77 و78 يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال الشيخ رحمه الله: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل، ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحالة غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. لما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت علينا القتال. وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر؟ وهذا الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال، فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها، لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها، فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه أن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري، ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة، فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله على لسان نبيه: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رواه البخاري ومسلم. وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها، فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور عرف ما هو حق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى، أي اتقى الشرك وسائر المحرمات. ولا تظلمون فتيلا، أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيئا. ثم أخبر أنه لا يغني حذر من قدر، وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا، فقال: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان، ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترهيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبته تركه. وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. الآيات 79 إلى 80 يقول سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون، المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم، أنهم إذا جاءتهم حسنة، أي خصم وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة، قالوا هذه من عند الله، وأنهم إذا أصابتهم سيئة، أي جذب وفقر ومرض وموت وموت أولاد وأحباب، قالوا هذه من عندك، أي بسبب ما جئتنا به يا محمد. تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل الله، كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال قوم صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وقال قوم ياسين لرسلهم: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأعمالهم. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الدم في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: قل كل، أي من الحسنة والسيئة والخير والشر، من عند الله، أي بقضائه وقدره وخلقه. فما لهؤلاء القوم، أي الصادر منهم تلك المقالة الباطلة، لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون حديثا بالكلية، ولا يقربون من فهمه، أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا. وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك، من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث هم ولا ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة، أي في الدين والدنيا، فمن الله، هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها. وما أصابك من سيئة، يعني في الدين والدنيا، فمن نفسك، أي بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه، وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا، على أنك رسول الله حقا، بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فهي أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، تام القدرة، عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرا عظيما، تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين. الآيتان 80 إلى 81 يقول سبحانه وتعالى: ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. قال الشيخ رحمه الله: أي كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى، لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق الله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك، وقسم مختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة، فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة. وقد أشبه من قال الله فيهم: ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وخذلوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. وفي قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقر عليه غير الطاعة، لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي، ثم توعدهم ما على ما فعلوا فقال: والله يكتم ما يبيتون، أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.